صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذن الله على بصيرة على علم. الله هو الذي يبصره من فوق سبع سماوات بالوحي، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه في حجة الوداع. أنزل الله عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكامل لا يقبل زيادة، لذلك ديننا لا يقبل أي ابتداع لأنه كامل. وأتم عليهم نعمته، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة العلم والمعرفة. أتم الله على أمته هذه النعمة، عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله عليه هذه الآية لم يعش في الدنيا أكثر من 80 يوما، نحو 80 يوما التحق بالرفيق العلى. وهذا الإتمام إشعار بأنه تم له كل شيء، ويرحل بعد ذلك يلتحق بالرفيق العلى، لأنه بلغ الرسالة ونصح لأمته. ولما خطب الصحابة في حجة الوداع تلك الخطبة العظيمة سألهم سؤالا عظيما وأجابوا بما يثلج الصدر جوابا ينبغي أن نحفظه ونشهد معه. قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ الله سوف يسألكم عني، عشت بينكم، ماذا تقولون أمام الله؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. ونحن نشهد معهم بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. موقف عظيم ليس بالأمر الهين، يشهد الله على أصحابه بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. هذا الأمر العظيم يستهان به اليوم، يترك الكتاب والسنة ونلتمس الهدى، بغير الكتاب والسنة ضلال مبين. يجب الاكتفاء بالكتاب والسنة، لا في باب العقيدة فقط، في باب العقيدة، في باب العبادة، في التشريع. ولا يجوز أن توجد سلطة تشريعية تشرع شرعا يخالف ما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بأي اسم سميت تلك السلطة: برلمان، مجلس الشعب، مجلس الأمة، بأي اسم سميت. إيجاد سلطة تشريعية خروج على كتاب الله تعالى وعلى الإسلام برمته. لا يجوز بين المسلمين إيجاد سلطة تشريعية. ومن الغلط أن يسمى الدكاترة الذين يتخرجون من كلية الحقوق رجال التشريع. لا، لا يجوز أن نسمي رجلاً أنه رجل التشريع. ماذا يشرع؟ الواجب أن تكون السلطات كلها سلطة تنفيذية. الله شرع وأنزل شرعه في الكتاب والسنة، والسلطات تنفذ، تقيم الحدود والتعزيرات، تنفذ أحكام الله. أما كونها تشرع لا، يكون الشرك أكبر. وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. ومن يظن أنه توجد في الكتاب آيات توهم التشبيه وتحتاج إلى علاج من جديد، كذلك الأحاديث، إيمانه بالكتاب والسنة إيمان غير صحيح. لذلك التمر عليكم أبيات لصاحب جوهرة التوحيد يقول فيه: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كلام باطل. اعتقاد أنه يوجد نص يوهم تشبيه الله بخلقه حتى يعالج بأحد أمرين: إما بالتأويل وهو التحريف، أو التفويض بأن يزعم الزاعم بأنه لا يفهم معنى هذه الآية. الآيات التي حكم عليها صاحب جوهرة التوحيد بهذا الحكم هي الآيات التي مرت بنا: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا. هذه النصوص في زعمهم توهم التشبيه، لابد أن تعالج بأحد أمرين: إما أن تحرف فيقال ظاهرها غير مراد، ومعنى الاستواء الاستيلاء والملك والسلطان، ومعنى مجيء الرب مجيء أمره أو مجيء ملك، ومعنى نزول الرب نزول الأمر أو نزول ملك، هذا التأويل أي التحريف، أو التفويض كأن تقول: أنا لا أعلم معنى استوى، ولا أعلم معنى جاء، ولا أعلم معنى نزل، يعني لا تعلم في حق الله تعالى، لكن لو قلنا لك جاء زيد هل تفهم؟ نزل عمرو هل تفهم؟ تفهم. لماذا تتجاهل عقيدة تقليدية لا مستند لها؟ لذلك لا يجوز اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله، توجد في كتاب الله آية واحدة أو فيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث واحد معناه باطل ظاهره باطل حتى يؤول أو يفوض. هذا ما يشير إليه شيخ الإسلام بقوله: الخبير بهم. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. هذه العناوين الثلاثة يجب أن نفهم: ما يجب لله كمالات الله من الأسماء والصفات، وما يمتنع عليه المحالات، الضاد هذه الصفات، ضد العلم ضد السمع ضد البصر وضد العلو، هذه الأمور الممتنعة، وكالشريك أيضا والصاحبة والوزير والمعين، هذه الأمور الممتنعة على الله. وما يجوز على الله الجائز على الله: الإيجاد والإعدام والعطاء والمنع. ليس على الله شيء واجب، الله يعطي تفضلا فضلا منه، ويمنع عدلا، ويهدي فضلا، ويضل عدلا، يمنع ويعطي، يرفع ويخفض، كل ذلك. العباد يدورون بين فضل الله تعالى وبين عدله، إذ لا يجب على الله شيء، ولا يتصور في حق الله تعالى الظلم أبدا، بل دائما عدل وفضل. الظلم لتفهم: إذا منعك الإنسان ما هو لك وما تستحقه وتملكه منعك، ظلمك. كتابك أخذ عليك بالقوة فمنعك، ظلمك. لكن كتابه هو طلبت منه، إن شاء مكنك لتستفيد منه وإن شاء منعك. الله لا يجب عليه شيء، هو الذي خلقنا فضلا منه، وهدانا وعلمنا وعطانا، إن أمسك عنا كل ذلك عدل وليس بظلم، لأنه لم يمنعنا ما نستحقه. من الذي يوجب على الله؟ هذه من المسائل التي خالف فيها أبو الحسن الأشعري شيخه علي الجبائي حتى خالفه. المعتزلة يرون يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، يجب عليه أن يثيب المطيع ويعذب العاصي. كل هذا باطل، وليس على الله شيء واجب. وبعد، فإن معرفة هذا قال رحمه الله: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخرائط. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال حتى القراءة بكسر الخاء. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. معرفة الله بأسمائه وصفاته والإيمان به أصل الدين وأساس الهداية، وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب القرآن وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين الصحابة لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ مستحيل ألا يحكم الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم وألا يتقن الصحابة باب الإيمان بالله اعتقادا وقولا وبالفعل أحكموا. هذا باب محكم وبين واضح جدا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، علمهم حتى آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجة الإنسان حاجة الناس، علمهم كل شيء، علمهم أحكام الاستنجاء وأحكام الاستجمار، كيف يستعمل الماء وكيف يستعمل الأحجار، وهل يجوز الاقتصار على الاستجمار مع وجود الماء. كل ذلك بيّن. ثم تابع ذلك أحكام الطهارة إلى الصلاة، بيّن كل ذلك، ومع ذلك يترك باب الإيمان بالله وباب معرفة الله تعالى ملتبسا مشتبها؟ لا، مستحيل، عقلا مستحيل، وشرعا غير جائز، لأنه لو فعل ذلك لا يكون مبلغا ولا يكون مبينا. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من زاغ عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو من زاغ عما كان عليه السلف الصالح الصحابة والتابعون تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام وتلاميذ تلاميذه أئمة الهدى، من زاغ عن ذلك وخرج عليهم وقال: لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأننا درسنا فروع اللغة العربية والبلاغة، من وصل إلى هذه الدرجة اتبع غير سبيل المؤمنين. لا يجوز أن يجتهد مجتهد اليوم في باب الإيمان بالله وفي باب معرفة الله وفي باب الأسماء والصفات ليأتي بعقيدة جديدة وبمفهوم جديد، وقد فعل ذلك قوم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وقاوم أئمة الهدى هذه العقائد، وعذب واستعذب العذاب في سبيل ذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد عندما زاغت المعتدلة وزاغ ببطانته السيئة الإمام الخليفة المأمون العباسي، وعذب القضاة والفقهاء والأئمة، ثبت الله الإمام أحمد على هذه العقيدة، وحاولوا أن يستعمل التورية إن صحت الرواية، قيل له: قل يا أيها الإمام التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، أنت تعني الأسابع، فليفهم المأمون أنك قلت الكتب السماوية مخلوقة، هذه تسمى تورية. رفض الإمام، والناس تستمع ماذا يقول الإمام حتى يسجلوا كلامه، كان يقول: لا يتجاوز القرآن والحديث، يضرب ويعذب، وجوابه: لا يتجاوز القرآن والحديث. هكذا ثبت، وبثبات بقيت العقيدة، واستمر التعذيب، وسياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات من عهد المأمون إلى عهد المتوكل، من الخليفة السابع إلى الخليفة العاشر، صابر محتسب، ورفعت هذه المهنة في عهد المتوكل على الله بعد أن جهلت الناس هذا المنهج وتفرقت في أنحاء الدنيا، فجعل الإمام من جديد يعيد إعلان إثبات صفات الله تعالى والقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لكن ليس حوله أحد، الناس تفرقت، إلى أن ظهر في القرن السابع والثامن الهجري الإمام ابن تيمية صاحب هذا الكتاب، وهو الذي جدد المنهج تجديدا عمليا، فألف هذه الكتب وهو يعذب، هو الآخر تعذيبا دون تعذيب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد تعاديه السلطة نفسها هي التي تعذبه، والإمام ابن تيمية السلطة تجامله والشعب يحبه ويقدره، ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلطة هم أعداء، لذلك الإمام لم يتولى قط الخطابة في المساجد، يدرس تدريس عادي في دمشق في القاهرة في في الإسكندرية يطرد من هنا وهناك، فطلاب العلم يتابعونه، يدرس فيؤلف فيفتي، ملأ الدنيا بالكتب، بارك الله في وقته. وهذه الكتب هي التي أبقت على المسلمين عقيدتهم. ولكن أين كانت هذه الكتب؟ هاجرت إلى خارج دور الإسلام وانتشرت في العالم ولم يستفد منها شيء، إذ لم يوجد له مؤازر كما لم يوجد مؤازر لإمامه إمام أحمد. الإمام أحمد هجرت الكتب بل هاجرت فبقيت. ولما جاء هذا التجديد المبارك الذي نعيش أثره، كلفت الدولة من يجوب العالم فيجمع لنا كتب ابن تيمية وغيره، جمعت الكتب فطبعت وانتشرت بين الناس في الداخل والخارج. نحن هؤلاء نعيش الآن مع ابن تيمية، مع الكتب التي قد هاجرت إلى دور الكفر ثم عادت فطبعت وانتشرت. هكذا تعاون التجديد الأول والثاني والثالث، ولكن الثمرة الواضحة ما قام به التجديد الثالث من طبع هذه الكتب ونشر هذه العقيدة علنا، حيث وجدت العقيدة السلفية دولة سلفية تتبناها وتنشرها بين الناس في الداخل والخارج. نحمد الله على ذلك، حيث تنتشر هذه العقيدة اليوم في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، في دول الكفر منتشرة اليوم، يحملها شبابنا من خريج الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام، يدرسون هذه الكتب وهذا المنهج في دول غير إسلامية فضلا عن الدول الإسلامية. هكذا من الله على هذا المجتمع بأن وجد فيهم من يتبنى هذه العقيدة وينشرها، فنحمد الله تعالى ونسأله تعالى المزيد من فضله والثبات على هذا المنهج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا واضح. وقال فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. خير ما يعلمه لنا معرفة الله، عرفنا الله بأسمائه وصفاته، وشر ما يعلمه لنا الجهل بالله والإشراك بالله واتخاذ منهج غير الذي تركنا عليه. المنهج هو هذا الذي قال: تركتكم على المحجة البيضاء. هذا هو منهج السلف الصالح. إذا سئلتم عن منهج السلف الصالح هو هذا، المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. لذلك يقول الإمام البيهقي: خلفاء بني أمية كلهم على منهج السلف الصالح، ثم خلفاء بني العباس إلى أن جلست المعتزلة إلى الإمام المأمون فأثرت فيه فزاغ فضل. المأمون من أعقل وأنبل خلفاء بني العباس وأعلمهم، لكن انظروا، البطانة السيئة تؤثر حتى في الرجل العاقل اللبيب العالم. البطانة لها تأثيرها لأنها تدخل في الرجل وتؤثر فيه وتزين، والرجل كان مولعا بالعلم، ترجموا له الكتب الأجنبية فزيّلوا له هذه العقيدة إلى أن ضل أضلته البطانة السيئة. من هنا زاغ عن المنهج، وإلا هذا المنهج كان عليه جميع الخلفاء قبله. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. لا يحزننا ضعف الأثر، لأن المعنى صحيح، نحن بحمد الله تعالى على منهج. إذا جاء حديث ضعيف من حيث الإسناد ومعناه صحيح لا نرفضه، نأخذ المعنى الصحيح. تعالى فكر في المعنى، ماذا يقول؟ لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كيف ذلك؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، حرم كل ذي ناب يصطاد به من السباع وكل ذي مخلب يصطاد به من الطيور. إذا كنت بدويا مر فوق رأسك طير نظرت إليه تعرف إن هذا الطير اسمه فلان، وتعرف أنه له مخلب أم لا. إن كان له مخلب حكمت عليه بأن هذا محرم، وإلا حكمت عليه بأنه حلال. تدخل الغابة ترى السباع معروفة كالأسد والنمل والفيل وما دون ذلك مما ليس له ناب، كالبقر الوحشي والحمار الوحشي وتيس الجبل، تعرف بهذا الضابط المحرم من السباع والمحرم من الطيور. إذن معنى الأثر صحيح. يريد أن يقول ما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر ملتبسا فيما يحرم وفيما يحل، فيما يجب اعتقاده وإثباته لله وفيما يجب نفيه عن الله وفيما يجوز على الله، كما تقدم بيّن كل شيء. ولو لم يبين هذا البيان كيف نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ ومن المعلوم أن بعض المحرمات يأتي تحريمها في السنة ولم يأتي تحريمها في الكتاب. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية يوم خيبر ولم يحرم ذلك في الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء، سواء جاء ذلك في الكتاب أم لا. إذن معنى أثر، معنى هذا الأثر واضح. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما وإن شئت مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. يجوز أن تقول دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. كل هذه النصوص من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تدل دلالة واحدة وواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء تحتاج إليه الأمة ما ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها. وهل مع ذلك كله يليق أن يترك باب معرفة الله تعالى والعلم به ملتبسا مشتبها؟ لا، هذا كل ما ترمي إليه هذه النصوص. إذا ثبت بالكتاب والسنة وبالآثار وبكلام السلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، يجب أن نفهم أنه بيّن باب الإيمان بالله. وأين ذلك البيان؟ في تلاوة آيات الصفات وأحاديث الصفات وتفسيرها بتفسير السلف، أي أن تبقى على ظواهرها، الظاهر الذي يليق بالله لا الظاهر الذي يليق بالمخلوق. ولا يجوز أن تفسر النصوص بالظاهر الذي يليق بالمخلوق، كيف يجوز ذلك؟ والنصوص إنما تتحدث عن الله. إذن يجب أن تفهم النصوص على ما يليق بالله تعالى، هذا ما ترمي إليه هذه النصوص كلها. نعم، في آخر هذا الدرس استحسن أن نتذاكر مع إخواننا المصلين مسائل قد يحتاجها بعض المصلين أداء لواجب النصح، والناس تتفاوت في دراستها وفي معرفتها. وكما يعلم الجميع الطهارة شرط لصحة الصلاة، فعلى كل مسلم أن يتطهر الطهارة الصحيحة الشرعية. هنا قد نفصل ونتكلم ببعض العبارات التي قد يستصعبها بعض الناس، لكن الفقهاء كالأطباء يقولون كل شيء عند الشرع. الاستنجاء مثلا، بعض الناس قد لا يفرقون بين الاستنجاء وبين الاستجمار. الاستنجاء بالماء، الطهارة بالماء، طهارة المخرجين بالماء حتى ينظف المحل تنظيفا لا تبقى رائحة. الفرق بين الاستنجاء وبين الاستجمار، إن استعملت الاستنجاء وجب أن تزيل العين والأثر معا، عين النجاسة وأثر النجاسة بما في ذلك الرائحة. أما إن اقتصرت على الاستجمار ولو كان الماء موجودا، الواجب إزالة العين للأثر. وهذا معمول به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا حريصين كل الحرص حرصنا اليوم على الاستنجاء، بل قد يقتصر بعضهم على الاستجمار. الاستجمار يشترط أهل العلم إزالة عين النجاسة، وألا تقل الأحجار عن ثلاثة أحجار، ثلاثة وما فوق، فتزيل مجرد العين والأثر باقي، فصلاتك صحيحة. لذلك نظائر الله سبحانه وتعالى ما أوجب علينا أن نغسل أسفل نعالنا وخفافنا. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه فلينظر تحتهما، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالأرض، وليدخل بهما فليصلي فيهما. الصلاة في النعال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمر عادي جدا. يأتي الإنسان إلى المسجد، لأن مساجدهم كانت مفروشة بالرمال، ليست مبلطة كمساجدنا اليوم، ولا هي مفروشة بالزل والسجادات، لكن مساجد عادية الشمس تؤثر حتى في الأثر الذي يبقى في المسجد. يدخلون فيصلون في نعالهم بعد أن يمسحوا عند الباب. ومما يؤكد لنا أن الصلاة في النعال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة أمر عادي، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة في الصلاة وهو لابس النعلين، والصحابة خلفه لابسون نعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلعوا نعالهم. لاحظوا، خلع نعليه واستمر في صلاته، بنى على ما صلى فلم يقطع الصلاة. وهم خلعوا نعالهم وبعد السلام سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، أمر طبيعي عادي، اتبعناك تأسينا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تهتأن علي قدرا فخلعت. المراد بالقدر هنا النجاسة، ليس وساخة عادية كالنخامة، لا، لأن ذلك لا يفسد الصلاة ولا يؤثر. وجبريل يأتي فيخبر أن تحت عليه قدرا أي نجاسة فخلع عليه. عندما خلع عليه هل قطع الصلاة ليستأنف بعد خلع عليه؟ لا، استمر في صلاة، أي بنى على ما صلى. استنتج الفقهاء من هذا أن من علم وهو في صلاته أن في نعليه أو في غترته مثلا أو في مشلحه نجاسة يرمي فيستمر في صلاته، إلا إذا كان ذلك غير ممكن أن يكون ذلك في ثوبه أو في سرواله مثلا، يضطر هنا أن يقطع الصلاة. لكن إذا كان في إمكانه أن يبعد القطعة التي فيها النجاسة كالعمامة والطاقية والمشلح يرمي فيستمر في صلاته فصلاته صحيحة. وإذا علم بعد الصلاة أن في بعض ملابسه نجاسة بعد السلام، هل يعيد؟ لا، لا يعيد. لكن لو علم وهو في صلاته أو بعد السلام أنه جنب وأنه محدث أي ليس على وضوء، ماذا يفعل؟ يقطع. فرق بين الحدث وبين النجاسة. بالنسبة للحدث، من علم في صلاته أو بعد السلام أنه كان جنبا أو محدثا عليه أن يعيد هذه الصلاة ويتطهر فيعيد. الشاهد لنستمر فيما نحن بصدده، طهارة أسفل النعال والخفاف التراب، كذلك طهارة ذيل المرأة. الإسلام الذي حدد لنا نحن الرجال أن تكون ملابسنا فوق الكعبين سمح للمرأة أن تسحب نحو ذراع فستانها وعباءتها، هذا يسمى ذيل المرأة. فإذا مرت المرأة على نجاسة بعباءتها ثم مرت بعد ذلك على التراب والتراب يبس ذلك الأثر صح صلاتها. طهارة ذيل المرأة وطهارة أسفل النعال وأسفل الخفاف التراب. ذكرت هذا لأؤكد لكم أن الاستجمار صحيح، بل هو المتبع الغالب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استجمرت ويبست وأزلت عين النجاسة صل ولو كان الماء موجودا وليس بلازم أن تستنجي، لكن إن استنجيت وجب عليك أن تزيل العين والأثر معا، فلنفرق بين الأمرين. بعد ذلك مسألة الوضوء قد تكون عند بعض الناس أمر تقليدي، وسوف نتكلم على تفاصيل الوضوء والطهارة إن شاء الله في الدرس الآتي بتوفيق الله تعالى. فلنكتفي بهذا المقدار. كنا نتردد في درس ليلة الغد، لكن يرى بعض الشباب أننا ندرس، وإن كان في ذلك قد يكون إحراج لبعض الناس الذي لا يتمكن من الحضور، له أن يغيب في عمله، وسوف يسمع من الشريط إن شاء الله الدرس، وهذا من نعمة الله علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بمقطع من بداية الشريط الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجاة نحو آيات الصفات. أولا، يعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف. يعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس: من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليه القرآن العظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، فأنتم أعلم أم الله، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. فحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ هذه الجراءة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته ربه لنفسه فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق به، ويرجمه من النقص كذا وكذا وكذا. فأنا أؤوله وأنفيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي بغير استناد إلى كتاب وسنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل مسد باب. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيثهما سمع وبصر يتصف بهما جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجاهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهى. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، مجدد من درس من الإسلام وناشر العقيدة السلفية بين الأنام، المولود في حران في العاشر من شهر ربيع الأول لسنة 61 و600، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700، فرحمه الله رحمة واسعة. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطين أركانها وهدم البدع ومحاربة أهلها، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه سنة 98 و600 من حماه بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله العلماء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب حشده أدلة كثيرة من كلام رب العالمين وما قاله سيد الأنبياء والمرسلين وما أثر عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. وبعد، فلقد كان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي درس في العقيدة الواسطية في مدينة جدة، ولما انتهى منها كان قد اقترح عليه بعض طلبة العلم في مدينة جدة في أواخر دروس الواسطية اختيار رسالة الفتوى الحموية ليقوم فضيلته حفظه الله بتدريسها، فأجاب عن هذا الاختيار بقوله إن الاختيار موفق

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم قال: سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هذه ألقاب لشيخ الإسلام بن تيمية الذي يهمنا أن نفهم معنى العالم الرباني. العالم الرباني العالم الذي يربي صغار الطلبة بصغار العلم قبل كبارها، أي العالم الناصح الذي يبدأ في تعليمه وتدريسه ونصحه بالمسائل الصغار التي يفهمها صغار الطلبة ثم يتدرج معه، يقال له العالم الرباني. وإن كان هذه العبارة قد استغلها بعض الصوفية وسموا بعد كبارهم العالم الرباني العبد الرباني، ليس هذا هو المقصود هنا إذا أطلق على شيخ الإسلام وأمثاله. يقول السائل لشيخ الإسلام: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ ثم مثل بالآيات الآتية لآيات الصفات. المراد بآيات الصفات الآيات التي بيّن الله فيها صفاته. الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ومصدر الصفات الوحي، الكتاب والسنة. الآيات التي فيها ذكر الاستواء وذكر المجيء وذكر السمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي سوف تمر بنا إن شاء الله يقال لها آيات الصفات. أحاديث الصفات أيضا، الأحاديث التي فيها ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى. الصفات الواردة في الأحاديث حكمها كالصفات الواردة في الكتاب. إذا صح الحديث، ولا يشترط أن يكون الحديث متواترا، بل يشترط أن يكون صحيحا. إذا صح الحديث وتناقلت الأمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا كنزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة كما يليق به، وكفرح الرب سبحانه وتعالى ذلك الفرح العظيم لمن تاب إليه، وضحك الرب سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخلان الجنة إلى غير ذلك. هذه الأحاديث عند أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا الواجب قبولها وإثبات ما جاء فيها من الصفات على ما يليق بالله تعالى. ولا يجوز أن يخطر ببال مسلم إذا سمع استواء الله تعالى على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء وسمع ذكر الأصابع لله تعالى، ولا يجوز أن يخطر ببال مسلم أن تلك الصفات كصفاتنا، خصوصا الوجه واليدان والأصابع والساق. هذه بالنسبة لنا أعضاء وأجزاء وأبعاد، لكن لا ينبغي أن تتصور أنها في حق الله تعالى كذلك. لا، لا نعلم كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه وكيف كانت أصابعه وقدمه ووجهه ويده. لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. أنت آمنت بالله تؤمن بأن لله تعالى ذاتا مقدسة، ولو سئلت عن كيفية ذاته ماذا يكون جوابه؟ يقول الله أعلم، لا يعلم كيف هو إلا هو. إذن يجب أن يكون جوابك لو سئلت عن أي صفة من هذه الصفات كيف وجه الرب سبحانه وتعالى، وكيف يده، وكيف أصابعه، وكيف يتم نزوله، وكيف كيف تم استواؤه، وكيف يتم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء. جوابك على هذه الأسئلة يجب أن يكون كجوابك عندما سئلت عن الذات. هذا معنى قول السلف الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يهدو حدوة. اعترافك بالعجز عن إدراك حقيقة الذات وحقيقة الصفات هو العلم، جهلك لحقائق الصفات هو العلم. أحيانا يكون الجهل علما وممدوحا في هذا المقام بالذات، أي في حقيقة الذات وحقائق الصفات. إيماننا بالله تعالى إيمان إثبات وتسليم، كذلك إيماننا بصفاته إيمان إثبات وتسليم، تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، دون أن نفكر أدنى تفكير لندرك حقائق هذه الصفات. هذا معنى نصوص الصفات، مثل منها بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الله أخبر عن نفسه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرش. الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وخص العرش من بين سائر مخلوقاته بالاستواء عليه. عرش الله خلق من خلقه، أعظم مخلوقاته فوق جميع هذه المخلوقات، خصه بالاستواء عليه لا لحاجته إليه. الله هو الغني، الغنى وصف ذاتي لله. لم يكن الله يوما ما محتاجا إلى العرش، لا قبل أن يخلق السماوات ولا بعدها، استوى لحكمة يعلمه على عرش. صفة فعل، فعل فعله الله، ولكن هنا صفة ينبغي أن نفهم، صفة العلو. صفة العلو غير صفة الاستواء. الاستواء علو خاص بالعرش، صفة الاستواء صفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط. إثبات صفة العلو لله تعالى، إثبات هذه الصفة ثابت بالكتاب، هذه الآيات وبالسنة وبالفطرة السليمة وبالعقل السليم، ثم إجماع السلف. خمس أدلة، لا تجد أدلة كهذه الأدلة. الكتاب نطق بعلو الرب سبحانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، والعقل السليم يعلم بأن الله فوق جميع المخلوقات غير مختلط بخلقه، لأن السفول صفة نقص، واختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق غير لائق عقلا وفطرة. الفطرة ما نسميه اليوم المنطق السليم. دليل الفطرة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية أعجمية عامية كانت راعية الغنم في المدينة لصحابي غضب عليها في بعض المناسبات فلطمها، ثم ندم أراد أن يعتقها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها، هل هي تعرف الله وتعرف رسول الله أم لا؟ لأن بالنسبة للعام الإيمان الإجمالي يكفي. أحضرها بين يديه عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ الجارية لا درست ولا تعلم شيء، على الفطرة جاهلة عامية، لكن انتبهوا للجواب. قال لها: أين الله؟ أولا انتبهوا للسؤال، هذا السؤال يستصعبه بعض الناس اليوم، لو قيل له أين الله يستغرب، كيف تسألني أين الله؟ لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذا النور هو الذي سأل هذا السؤال. سأل من؟ سأل إنسانا متعلما؟ لا، إنسان عادي. قالت الجارية بفطرتها: في السماء. ما قالت في كل مكان كما تقول الأشاعرة اليوم، قالت في السماء. بما علمت؟ بالفطرة. هكذا فطر الله العبادة على اعتقاد العلو. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعيش في ضاحية المدينة، تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهاجر إلى المدينة، موجود في المدينة. قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة ما أعظمها. شهد لها بالإيمان لكونها أجابت على السؤالين جوابا صحيح. يعني في أسلوبنا اليوم تستحق الامتياز، جواب تام على السؤالين. هذا الدليل الفطري ليس خاصا بمن يعيش في ذلك الوقت، بل اليوم لو سألت إنسانا بعيدا عن الحضر يعيش في أعماق البادية، عربيا أو عجميا، لو قلت له أين الله لا يتردد أنه يشير بالسماء، بدليل أن أي داعي متعلما أو جاهلا عربيا أو عجميا عندما يدعو الله دعاء المضطر ماذا يقول؟ يقول: يا رب. يرفع يديه إلى من؟ إلى ربه الذي يؤمن به أنه من فوق، يدعى من فوق ويسمعه من فوق، وهو معه بعلمه، بسمعه، ببصره، بإجابة دعوته، بجميع معاني الربوبية هو معنا سبحانه، وبذاته قائم من خلقه. يقول الإمام مالك: الله فوق عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه. هذا ما أجمع عليه السلف من عهد الصحابة إلى أن انتهى العهد الأموي ودخل العهد العباسي، فدخل علم الكلام والفلسفة والمنطق. لما توسع المسلمون في الفتوحات دخلت الاصطلاحات اليونانية والهندية، فأفسدت على الناس الفطرة والعقل والعقيدة. وقبل ذلك المسلمون ليس لديهم تردد أبدا بأن الله يدعى من فوق، ولكن للأسف لما انتشر دراسة علم الكلام، التسمع العامية إذا كان حضريا اليوم أنه يقول الله في كل مكان، هذا لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك كبار أئمة المسلمين، أي من كبار أئمة المسلمين، بما نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. بهذا تعرف ربك. هذه هي النصوص التي نتحدث عنها أو يتحدث عنها شيخ الإسلام تسمى نصوص الصفات. أي موضوع الدرس معرفة الله. لا يمكن أن تعرف ربك إلا إذا عرفته بأسماء وصفاته وعتبت علوه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى كما يليق به. في عهد الإمام مالك في عهد تابع التابعين بدأ علم الكلام وأثر علم الكلام ينتشر بين الناس. شخص حضر مجلس الإمام مالك قال له: أيها الإمام، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، قال كيف استوى. اندهش الإمام مالك، وكان إيمانهم غير إيماننا اليوم. اندهش وأدرك برأسه هكذا، فأخذته الروح رشح عرق حياء من الله. كيف يسأل هذا المخلوق الضعيف الذي خلق أمس من ماء مهين يسأل اليوم كيف استوى ربه على عرشه؟ بعد ذلك رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم من حيث المعنى، لأن الفعل استوى لفظ عربي، إذا تعدى بعلى يدل على العلو والارتفاع والصعود. الرحمن على العرش استوى، أي على عرشه. هذا معناه من حيث اللفظ. الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. فأمر أن يخرج من مجلسه، سماه رجل بدعة. هكذا بدأت هذه الأسئلة لأول مرة. قبل ذلك ما كانت تخطر مثل هذه الأسئلة ببال السلف الصالح. ثم ساق آيات في هذا المعنى: ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى أن قال، إلى غير ذلك من آيات الصفات الكثيرة التي سوف تمر بنا إن شاء الله. وأحاديث الصفات فقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تسأل كيف أصابعك، ولا تنظر إلى أصابعك. أصابعك أعضاء وأجزاء وأبعاد، وأصابع الرب لا تعلم كيف هي، لأنك لا تعلم كيف كان ذاته، لا يعلم كيف هو إلا هو. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. هذا مجرد إشارات، والأحاديث سوف تأتي مطولة. يقول السائل: ما قالت العلماء فيه؟ وابسط القول في ذلك. من بسط يبسط بهمزة القط، بهمزة الوصل لا بهمزة القط. من البسط الفعل بسط بمعنى التوسع في اللغة، وهذا المعنى تغير اليوم في مفهومنا. يقال شيء بسيط يعني شيء يسير، هذا غلط لغة، غلط. البسط التوسع، وبسط القول في ذلك أي توسعوا في ذلك. مأجورين إن شاء الله تعالى. وكلمة إن شاء الله عند الدعاء لا تستعمل إلا إذا أراد الإنسان التأكيد. إن شاء الله في الأصل للتعليق، وقد تأتي للتأكيد، وهنا يراد بها التأكيد. فأجاب رضي الله عنه، ولفظة رضي الله عنه في الأصل في الإصطلاح تستعمل في حق الصحابة، ومن دون الصحابة يقال له رحمه الله. هذا مجرد إصطلاح. يجوز أن أقول لك يا فلان رضي الله عنك. كلنا نطلب رضا الله ليل نهار، لذلك الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان سابقا اصطلحه أن يكون رضي الله عنه للصحابة ومن دونه يقال له رحمه الله مجرد اصطلاح ويجوز مخالفة ذلك. أجاب شيخ الإسلام قائلا الحمد لله رب العالمين قولنا فيها في نصوص الصفات وآيات الصفات في آيات الصفات وأحاديث الصفات ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. من هؤلاء الذين يثني عليهم شيخ الإسلام هذا الثناء؟ أولا المهاجرون والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار معروفون الصحابة، قولنا قول الصحابة بالاختصار. ماذا قال الصحابة في هذه النصوص؟ هل فسروها؟ لا، تفسيرها تلاوتها. نصوص الصفات على السلف تفسيرها تلاوتها. لو قيل لك وجاء ربك فسر لنا جاء ربك بما تفسر؟ تقول أتى، يعني تفسر بفعل مرادف، جاء نزل استوى، مجرد تلاوتها هي التفسير. هكذا مرت هذه النصوص على السلف بدون تفسير أي بدون تحريف. والذين اتبعوهم بإحسان من أتباع التابعين وما قاله أئمة الهدى بعدها كالأئمة الأربعة، خصوصا الذين أدركوا بعد الصحابة كالإمام أبو حنيفة أدرك صغار الصحابة إلى أدرك سبعة من الصحابة ثم تابع التابعين الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. في عهد الإمام مالك الذي تتلمذ عليه الشافعي نفسه والغريب أبو حنيفة نفسه تتلمذ على الإمام مالك، هذا يتتلمذ عليه وهذا يتتلمذ على تلميذه، معنى وإن كان الإمام أبو حنيفة قبلهم لكن أدركه الإمام مالك. في عهد الإمام مالك كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام يوجد من أئمة الهدى ثلاثة وهو الرابع يسمون أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين، هكذا يقول شيخ الإسلام أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. انتبهوا لكلام هؤلاء، متفقون كلهم غير مختلفين. من هم؟ الإمام مالك إمام أهل الحجاز وما يتبع الحجاز من نجد واليمن، هذه المنطقة كلها كانت تابعة لإمام مالك، كل من احتاج مسألة يضرب إليه أكباد الإبل قبل أن تأتي السيارات. والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وما حوله، والإمام الثوري إمام أهل العراق وما حول العراق، والإمام الليث بن سعد بمصر وما يتبع مصر. هؤلاء الأئمة يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، هم الذين يقول فيهم وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. الأئمة الأربعة وغيرهم أحيانا يسميهم أئمة المدينة كابن الماجشون والإمام مالك وابن أبي ذئب، هذا اصطلاح شيخ الإسلام. هؤلاء كلهم أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا الذي عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين وإمة الهدى هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، إن لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يشق له طريقا ويبتدع خلاف ما كان عليه أئمة الهدى. فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتقريراته؟ هم الصحابة والتابعون تتلمذوا على الصحابة مباشرة، وتابع التابعين كالأئمة الأربعة وغيرهم تلاميذ التلاميذ، سلسلة لم يختلفوا في شيء قط بحمد الله تعالى، وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية الاجتهادية، لكن في أصول الدين ما حصل بينهم اختلاف قط. تسمعون المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية، لكن في العقيدة في الأصول في أصول الدين كم المذاهب؟ مذهب واحد، منهج واحد الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله علينا، لو اختلفوا واجتهدوا كما اختلفوا في المسائل الفقهية كيف يكون حالنا اليوم؟ ونحن اليوم مختلفون وأئمتنا لم يختلفوا، فكيف كان الأمر، كيف يكون حالنا لو كانت الأئمة الأربعة مختلفين في باب العقيدة؟ لم يختلفوا توفيقا من الله. إذن الدين هو هذا الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين فهمه الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ولا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يخالف هؤلاء أبدا، وليس لنا طريق لنفهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بطريق الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أي إلا بمنهج السلف. هكذا نحمد الله تعالى الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. فمن المحال قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. بس قال شيخ الإسلام: إنما قلنا هذا هو الواجب على جميع الخلق لأنه من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي وصفه ربه بأنه السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق هذا القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فأوجب على الناس الرجوع إلى الكتاب وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه، والكتاب باق بيننا. هل رسول الله عليه الصلاة والسلام باق؟ نعم باق بسنته، سنته باقية ومعروفة، وسنته تفسير لكتاب الله، خير تفسير للقرآن القرآن مثله ثم السنة. والسنة من توفيق الله تعالى في هذا الوقت خدمت خدمة لم يسبق لها مثيل، خدمت فعرف صغار الطلبة درجات الأحاديث، خرجت الكتب وغربلت السنة، عرف الموضوع المكذوب والضعيف ضعفا قويا وضعفا خفيفا، الصحيح والحسن والمتواتر والآحاد، كتب ألفت في هذا. هذا من حفظ الله لكتابه، الله تولى حفظ كتابه، حفظ الكتاب يستلزم حفظ السنة، والسنة محفوظة كما أن الكتاب محفوظ. فالواجب على المسلم فيما توقف فيه أو اختلف اثنان الرجوع إلى كتاب الله في باب العقيدة، في باب الأحكام، في باب العبادة، في كل باب إذا فهم، وأن يفسر ما أجمل في الكتاب بالسنة. القرآن أجمل الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاءت السنة ففصلت. إذن يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة معا، السنة سنو الكتاب. أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والسنة. من أمر دينهم إن اختلفوا في أمور دنياهم هم أعلم بدنياهم، الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور الدين، ولا دين خارج الكتاب والسنة أساسا. المرجع الثالث أو الأصل الثالث الذي هو الإجماع، المراد به إجماع الصحابة والتابعين عندما كانوا مجتمعين في المدينة، عددهم مضبوط والخلاف قليل، لم يتوسعوا في الخلاف. الإجماع مصدره الكتاب والسنة. إذن الواجب الرجوع إلى هذا الكتاب وإلى الحكمة، المراد بالحكمة السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذن الله على بصيرة، على علم. الله هو الذي يبصره من فوق سبيله.